زمان تعود الزان على بالي ملاني أفكار وزادني حمار على بالي هيا في خطر بان تعود الزان على بالي ملاني أفكار وزادني سنار على بالي عندي ضال الحب ضد الصبر على بالي كتير من الناس يا حبايب تبور الليل كماغون واني بيضت سهران مع المحبوب يا ناس واني بيضت سهران مع المحبوب بعدل في الهموم كماغون أصل دنيا رادية أصل دنيا رادية أصل دنيا رادية تزل السبوية وصبحت مشغول بشي لم كان على بالي مال الصبر عليه زعلان عليه مر الصمر عليه زعلان عليه مر الصمر عليه وانا ذنبي ايه ده العريس يا بوي من وادي دار الدس ده العريس يا بوي من وادي دار الدس ولد حاسس يا بوي ده لسه مرالي ده لسه مرالي ده لنالي ده لسه مرالي ده لنالي ده لسه مرالي الخطار يا بوي من وادي سوان ده الخطار يا بوي من وادي سوان رن الخلخال يا بوي ده للسمران ده للسمران ده للسمران ده للسمران رن الخلخال يا بوي ضرب المزمار رن الخلخال يا بوي رن الخلخال رن الخلخال يا بوي ضرب المزمار دخل الديوان ده للسمراني عريس حاسس يا بوي روح برديس عريس برديس يا بوي روح برديس ولد حاسس يا بوي ده للسمرانين ده للسمرانين ده للنادين ده للسمرانين ده للنادين ده للسمرانين وانا كبير راحوا المأذون يا بوي ودهم في الحال راحوا المأذون يا بوي ودهم في الحال حين الكلام يا بوي ده لسه مرانين ده لسه مرانين ده لنالين ده لسه مرانين ده لنالين ده لسه مرانين وانا كمين لابوها بوي توكل أخوها ولما راح لأبوها يا بوي توكل أخوها وخير الكلام ده للسمر يا ليل للسمر يا ليل لا لا لا لا للسمر يا ليل دخلت ديوان يا بوي وحن الكلام دخلت ديوان يا بوي وحن الكلام ضرب المزمار ده للسمر يا جيل ما للسمر يا جيل لا لا لا ما للسمر يا جيل لا لا لا ما للسمر رف الحمام يودي كلام رف الحمام يا بوي يودي كلام حين الكلام ده للسمر يا جيل ده للسمر يا جيل لا لا لا ما للسمر يا جيل لا لا لا ما للسمر يا جيل وانا فهمي باب الحلوان يا ابوي ودى الخطاب باب الحلوان يا ابوي ودى الخطاب وحين الكلام ده للسمر يا ليل ما للسمر يا ليل لا لا لا ما للسمر يا ليل لا لا لا ما للسمر يا ليل وانا كمل دخل العريس يجيبوا هوا دخل العريس يا بوي يجيبوا هوا فتحوا الشبابيك يجيبوا هوا العريس يا بوي يجيبوا سوا رن الخلخال يا بوي حين الكلام رن الخلخال يا بوي